الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش قتلت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال طيرت طيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أتاك والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه ولقد رأيه ولقد رآه وبالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد بسم الله

لترون الجحيم.